الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فهذا الدرس الثامن من دروس تيسير العزيز الحميد، واليوم هو اليوم الثامن من شهر الله المحرم سنة 1416 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ولازلنا نذكر بأن هذا الكتاب يتحدث عن توحيد العبادة، وتصحيح توحيد العبادة مطلب أساس في حياة كل مسلم، فالذي يعيش طوال حياته لا يعرف حقيقة العبادة ولا يعرف شروط العبادة ولا يعرف ما يؤثر على العبادة كيف يقبل منه، وهو في كل يوم يقول إياك نعبد وإياك نستعين. فمعرفة إياك نعبد مطلب أساس في حياة المسلم، ومعرفة إياك نستعين مطلب أساس في حياة المسلم. وهذا الكتاب تيسير العزيز الحميد يتحدث عن هذه القضايا، والمسلم ينبغي أن يحرص على مجالس العلم، لعل الله عز وجل ينظر إليه نظرة فيرحمه بها، يترك أشغاله ويترك أعماله ويترك راحته، ويحبس نفسه في بيت من بيوت الله يسمع كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، يبتغي بذلك وجه الله. لا شك أن هذا يرفعه عند ربه سبحانه وتعالى، والمسلم يحرص على أن يرضي ربه ويحرص على أن يرضى عنه ربه سبحانه وتعالى، فلا بد له أن يحرص على تصحيح عبادته وعلى معرفة ما يؤثر في قبولها من مداخل الشرك، أعاذنا الله وإياكم من الشرك. ولازلنا في مقدمات الشارح لكتاب التوحيد، حيث وصلنا في الدرس الماضي إلى بداية الجانب الأول من جوانب العبادة، وهو الجانب القلبي الجانب الباطني، فإن الشارح ذكر أمورا من الجانب الأول وهي تتعلق بجانب القلب، فذكر المحبة والتوكل والخوف والرجاء، وهذه كلها من أعمال القلوب، ثم سيذكر بعد ذلك بعض أعمال الجوارح. وقد بدأنا في الدرس الماضي أو انتهينا إلى الحديث عن المحبة، ونبدأ اليوم إن شاء الله في الحديث عن التوكل بعد أن يقرأ الأخ القارئ. التوكل هو الشطر الثاني من شطري العبادة، فإن الله عز وجل قد علمنا في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فالتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل والثقة في حفظ الله سبحانه وتعالى ورعاية الله للعبد، وهذا من أعمال القلوب. والتوكل كما ذكر الشارح هنا على قسمين، التوكل على ثلاثة أقسام أو على قسمين، القسم الأول قسم واجب بل جزء من العبادة، بل هي كل العبادة، فإن إياك نعبد وإياك نستعين شطراء العبادة. فالشطر الأول فعل العبد وهو العبادة، والشطر الثاني فعل الرب وهو العون للعبد على ما يريده وعلى ما يفعله في عباداته أو في دنياه. فالقسم الأول قسم واجب، وهو أن تتوكل على الله، أن تعتمد على الله، أن تنزل حاجاتك بالله سبحانه وتعالى، أن تعتقد أنه لا يكون إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى، فتجعل همك وتنزل حاجاتك وتعتمد على خالقك عز وجل في أمور دينك ودنياك. فهذا هو القسم الأول، القسم الواجب الذي لا يكمل إيمان العبد إلا به. أما القسم الثاني فهو قسم محرم، وهو الاعتماد على غير الله عز وجل. ولكن هذا القسم على نوعين: النوع الأول هو أن تعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر. الاعتماد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق شرك في عقيدة الإنسان، فإن هناك أمورا لا يقدر عليها إلا الله. ومن ذلك الذي لا يأتيه الولد ثم ينزل حاجته ببعض الصالحين من الأموات أو الأحياء، ويرجو من هذا الصالح أو من هذا الإنسان أن يرزقه الولد. قد يكون هذا غريبا في حس المسلم، لكن هذا يقع من كثير ممن يجهل حقيقة الإيمان، فإن في بعض المجتمعات الإسلامية يحدث هذا، فيذهب إلى بعض القبور أو بعض المحلات التي يقصدها الناس للتبرك، ثم يسأل حاجاته التي لا يستطيعها إلا الله عز وجل. وهذا كان في الجاهلية، وهذا مرت به المجتمعات الإسلامية، ولا زال يوجد في بعض المجتمعات الإسلامية إلى اليوم، أن هناك أماكن للتبرك وطلب الحاجات وطلب الأمور التي لا يستطيعها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا صاحبه حكمه أنه مشرك شركا أكبر، لأن الله أمرنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين. فالتوكل على المخلوق فيما لا يستطيعه إلا الخالق هذا شرك أكبر. والله عز وجل قد ذكر من صفات المؤمنين أنهم على ربهم يتوكلون، وأمر بالتوكل. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، قال كلمة قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالمؤمن لا يتوكل إلا على خالقه عز وجل، ويعلم أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهذا هو الواجب. فإذا أنزل هذا الجانب بغير الله فقد أشرك شركا أكبر. ثم ذكر الشارح الشرك الأصغر، وهو أن يقع في قلب المسلم أن فلانا من الناس وبيده بعض الجاه أو بعض السلطان أو بعض المال يستطيع أن يعينه وأن يساعده في قضاء حاجته، ويغفل عن قدرة الله عز وجل، ويغفل عن إرادة الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا شرك، لكنه شرك أصغر، لأن إعطاء المال وحصول الجاه يملكه البشر، فهذا شرك لكنه شرك أصغر كما قال الشارح رحمه الله. فإذا الشرك على نوعين: شرك أكبر وهو أن تنزل حاجتك التي لا يستطيعها إلا الله بغير الله عز وجل. أما إذا أنزلت حاجتك التي يستطيعها البشر على بعض البشر فإن هذا شرك، لكنه شرك أصغر كما ذكره الشارح. هذا والتوكل أن يبذل العبد السبب، ليس معناها أن يترك السبب. فهناك فرق بين التوكل والتواكل. التواكل هو طلب النتائج بدون البحث، بدون اتباع الأسباب، بدون اتخاذ الأسباب، اسمه تواكل، هذا مذموم. فإن ترك الأسباب نقص في العقل وطعن في الدين، والمسلم يطرق الأسباب ويتبع الأسباب ويعتقد أنه لا يتحقق المطلوب إلا بقدر الله عز وجل. ولهذا انقسم الناس أمام التوكل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الذين ألغوا من حياتهم الأسباب وزعموا أن الله لا يخلق شيئا بشيء، وأن الله لا يخلق شيئا لشيء. معنى ذلك أنهم يعتقدون أن ليس في الوجود أسباب تؤدي إلى نتائج. وهؤلاء المتكلمون عطلوا الأسباب وقالوا إن الله يخلق النتائج عند حصول السبب لا به، فعطلوا الأسباب. وهؤلاء هم طائفة المتكلمين والمتصوفة. ولهذا الصوفية فإنهم ضيعوا الأسباب وأهملوا الأسباب وزعموا أنهم متوكلون، والتوكل ليس هذا هو. فإن سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام كان يتخذ الأسباب، عندما هاجر من مكة إلى المدينة فإنه اتخذ أسباب النجاح في هذه الهجرة، فاتخذ له دابتين وخرج في وقت عم على الناس فيه، وذهب إلى غار ثور وبقي فيه ثلاثة أيام. وهذا كله اتخاذ للأسباب، والله عز وجل قادر أن ينقل مصطفاه من مكة إلى المدينة بدون أسباب. فإن الله قد أسرى به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى، فالله قادر، ولكن الله عز وجل أراد أن يسير هذا الدين بحسب سنته الكونية. فإن لله سنتين، سنة كونية وسنة شرعية، فالمسلم مطالب باتخاذ السنة الكونية وهو الأسباب، فإن الكون مبني على الأسباب. ولهذا فإن العلوم البشرية بنيت على معرفة الأسباب، الأطباء درسوا الأسباب وعرفوا النتائج، الفلكيون درسوا الأسباب وعرفوا النتائج. ولهذا الفلكي يعرف متى يقع الخسوف والكسوف عن طريق الحساب، لأن الله عز وجل قد جعل لكل سببا، فإذا عرف الإنسان السبب عرف النتيجة. لكنه يعتقد أن النتائج لا تقع إلا بإرادة الله عز وجل. جعل الله النار محرقة، ولكنه إذا أراد أن يسلب النار هذه الخاصية سلبها. فإنه عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام سلب هذه الخاصية عندما قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذه الخاصية، خاصية الإحراق، سلبها الله عز وجل، فأصبحت النار بردا على إبراهيم عليه السلام. السكين تقطع، هذا عملها. وعندما أراد إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه سلب الله من السكين خاصية القطع. فإبراهيم عليه السلام جعل الله في حياته أمرين سلبهما خاصيتيهما، وهما النار والسكين، وهذا من علامة نبوته عليه الصلاة والسلام. فطائفة المتكلمين والمتصوفة ألغوا الأسباب من حياتهم، وهذا نعوذ بالله نقص في الدين. عندما قيل لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، في قصة الطاعون، أفرارا من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فأنت أيها الإنسان محاط بقدر الله، فلا تستطيع أن تخرج عن قدر الله. والذي يظن أنه يستطيع أن يخرج عن قدر الله هذا جاهل قدرا وشرعا. والطائفة الثانية التي تعلقت بالأسباب، وبالغت في الأسباب حتى إنها أنكرت فعل الله عز وجل في الأسباب، وهم المعتزلة. فإن المعتزلة تزعم أن العبد يخلق فعل نفسه بنفسه، وأن الله عز وجل ليس هو الذي يقدر النتائج. فهاتان طائفتان متطرفتان، غالية ومفرطة أو مفرطة ومفرطة. ولكن مذهب السلف أهل السنة والجماعة مذهب وسط، اتخاذ الأسباب واعتقاد أنها لا تحقق نتائجها إلا بقدرة الله عز وجل. فنحن مأمورون باتخاذ الأسباب، ثم نعتقد أنه لا يحدث في كون الله عز وجل إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. فالذي يريد الولد يتزوج، لكن قد ينجب وقد لا ينجب، لأن النتيجة بيد الله سبحانه وتعالى. أما الذي يريد الولد ثم لا يتزوج فهذا قد عطل السبب، وهذا قد أخطأ الطريق. فهكذا المسلم يتخذ الأسباب ولكنه لا يعتمد عليها، بل يعتمد على مسبب الأسباب الذي هو الله عز وجل. فالتوكل يأتي في قمة العبادة، فإن التوكل يريح الإنسان من كثير في حياته، ويجعل الإنسان مطمئن النفس مطمئن الضمير، يعلم أنه ما شاء الله كان وما شاء وما شاء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يذكر في دبر كل صلاة قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا معطي لما منع الله عز وجل، ولا مانع لما أعطى الله، كما قال سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الله مالك الملك عز وجل، بيده الأمر كله، وبيده الخير كله. فينبغي للمسلم أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في حاجاته، وأن يعتمد عليه عز وجل، فإنه نعم المولى ونعم النصير. هذا ما يتعلق بالتوكل. والشارح قد استعجل في عرض هذه القضايا، وإلا فإنها ستأتي بأوسع مما ذكر رحمه الله في أثناء الكتاب، حيث لازمنا إلى الآن في مقدمات الكتاب. اقرأ. هذا هو النوع الثالث من أنواع العبادة القلبية، الخوف، الخوف من الله عز وجل. ولكن المسلم لا يعبد الله بالخوف وحده، بل يعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي، ومن عبد الله بالمحبة وحدها فهو فقد تزندق، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجع. والسني يعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة، فإنه إذا رجح جانب الخوف على حياته هذا يؤدي به إلى أن يغلو في دين الله سبحانه وتعالى. فالخوف كذلك من أعمال القلوب، لا يجوز للمسلم أن يخاف إلا من الله عز وجل. والخوف على ثلاثة أنواع: خوف واجب، وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى كما قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا الخوف يدفع الإنسان إلى العمل، يدفعه إلى اجتناب المعاصي، يدفعه إلى القيام بالواجبات لأنه يخاف من الله عز وجل. وقد مدح الله الخائفين وقد أثنى عليهم وأمر بالخوف منه سبحانه وتعالى. ولهذا فالمسلم يخاف من الله عز وجل إذا ترك واجبا أو قصر في أدائه أو ارتكب محرما، يخاف من الله أن يعاقبه. هذا الخوف هو الذي يحجزك عن كثير بل عن جميع المعاصي. فالخوف الأول خوف واجب أن تخاف من الله سبحانه وتعالى، والخوف الثاني خوف محرم وهو أن تخاف من غير الله عز وجل، فتعتقد أن غير الله يستطيع أن يضرك استقلالا بدون مشيئة الله. تخاف من خلق الله وتعتقد أن هذا الخلق بيده الأسباب وبيده القدرة على أن يضرك، وهذا نقص في الخوف ونقص في الإيمان من الله عز وجل. الخوف الثالث خوف طبيعي، الإنسان قد يخاف من بعض من الحيوانات، قد يخاف من بعض الناس خوفا طبيعيا، لكنه لا يحجزه لا يمنعه عن أداء الواجبات ولا يدفعه لارتكاب المحرمات. وقد ذكر الله عز وجل عن موسى عليه السلام قال فخرج منها خائفا يترقب، فخرج موسى خائفا. وكذلك شرعت لنا صلاة الخوف، فالخوف قد يحدث للمسلم لكنه يعتقد أن البشر لا يملك أن يؤذي الإنسان إلا بإرادة الله عز وجل. فالخوف الطبيعي الخوف من الوحوش، الخوف من الجبارين، الخوف من الظالمين، هذا الخوف لكنه لا يمنعك من القيام بحقوق الله. فخوف السر الذي ذكره الشارح أن تعتقد أن فلانا من الناس يستطيع أن يضرك وهو في مكانه يحرك الكون يحرك الأسباب فيؤذيك بقدرته، يعني تعتقد أن فلانا من الناس يملك أن يلحق بك الضرر بقدرته بقوته وأنه ليس بقوة الله عز وجل. هذا هو خوف السر، ولهذا قد يمنعك عن القيام بحقوق الله أو يدفعك في أن ترتكب المحرمات، فهذا هو الخوف المحرم. أما الخوف الطبيعي فهو يقع من الإنسان، ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام خرج في الهجرة خائفا وذهب إلى الغار لكنه لم يمنعه من القيام بحق الله. فالخوف الطبيعي يحدث في القلوب، فإن القلب يحدث فيه إرادات لا إرادية، لكن المسلم يغالب هذا الجانب. ولهذا يقول عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يخوف أولياءه هنا محذوف، وقلنا نحن في الدرس الماضي وفي الدروس الأخرى أن الأسلوب العرب من أساليب العرب الحذف، فتأتي الجملة ولا يستقيم معناها إلا بتقدير محذوف. فهنا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الشيطان لا يخوف أولياءه، يخوف أعداءه، يخوف المؤمنين، لكن هنا محذوف يخوفكم أولياءه، يعني أن الشيطان يخوف المؤمنين من الكفار، يخوف المؤمنين من الظالمين، يخوف المؤمنين من الطغاة. فهذا هو يخوف أولياءه، لأن كل مشرك وكل ظالم وكل طاغي هذا ولي للشيطان، فيخوف الشيطان المؤمنين من أوليائه، أي يجعلهم يتركون طاعة الله خوفا من أولياء الشيطان. فالله يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم. لا تخف من إنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، النفع والضر بيد الله عز وجل. قد يلحق المؤمن بعض الأذى من المشركين أو من الظالمين، لكن هذا لا يؤثر في مكانته عند الله عز وجل. ليس معنى قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أنه لا يقع له ضر، يقع له أذى ويقع له ضرر في جسمه وفي بدنه كالأمراض وكما يقع عليه من الخوف ولهذا قص الله القص في سورة الأحزاب ما وقع على المشركين إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فقد يعرض للمؤمن المتوكل ما يؤذيه في حياته، لكن الله عز وجل يحفظ عليك دينك. حسبه أي كافيه عز وجل، لا يستطيعون أن يصلوا إلى دينك الذي من أجله آذوك وأخافوك، وهذا هو المكسب. أما ما يقع من الأذى البدني أو النفسي أو المالي فهذا لا يسلم منه إنسان صالح. إذا كان أنبياء الله تعرضوا لمثل هذا وهم سادات المتوكلين، فما بالك بغيرهم؟ إذن ليس معنى أن الله كافيه لا يقع له ضرر، بل يقع له ضرر، ولكن الله يرفعه ويثيبه بما يقع له من الأذى في بدنه أو في نفسه أو في ماله. فلا ينبغي للمسلم أن يفهم غير ما أراد الله عز وجل، فإنه كافيه أي هو الله يتولى أمرك ويقوي إيمانك ويثبت قلبك عز وجل. فما يقع لك من الضرر أو الأذى وأنت تؤدي حق الله عليك هذا لا ينقص من مكانتك بل يرفعك عند الله، والدنيا دار عمل ودار بلاء، فما يقع للإنسان فيها من البلاء يرفعه به سبحانه وتعالى. وهذا هو العمل الأخير الذي أورده المؤلف من أعمال القلوب، وهو الرجاء. والرجاء هو الأمل في حصول الخير ورفع الضر، يعني يكون الإنسان لديه أمل ولديه ترقب أن ينزل الله به الخير وأن يدفع عنه الضر. وهذا كذلك الرجاء لا بد له من اتخاذ الأسباب. ففرق بين الرجاء وبين التمني. الرجاء أن تتخذ الأسباب وتترقب حصول المطلوب، أما التمني فإنه ترك الأسباب وتوقع حصول المطلوب، وهذا تواكل كما قلنا. ولهذا جاء في الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، و العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فلا بد من اتخاذ الأسباب. فالمسلم يرجو الله عز وجل، وخير الله واسع وخير الله عظيم، والله أكرم الأكرمين. ولهذا عز وجل يوم القيامة عندما يسألك أيها الإنسان يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ الله أكرم الأكرمين عز وجل. وقد جاء في أول سورة اقرأ وربك الأكرم عز وجل. فهذا من صفات الله سبحانه وتعالى الكريم، الكريم الذي إن فعلت حسنة أعطاك عشرا وقد يضاعفها إلى 700 ضعف، وإن فعلت معصية كتبها بمعصية واحدة وقد يعفو، وإن هممت بحسنة فلم تعملها كتبها لك حسنة، وإن هممت بمعصية فلم تعملها كتبها لك حسنة، وإن تبت إليه عز وجل توبة نصوحة قلب سيئاتك إلى حسنات. ولهذا كان يقول عمر رضي الله عنه أنا أكثركم حسنات. قالوا ولما؟ قال الله يقول أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقد كانت سيئاتي في الجاهلية أعظم من سيئاتكم. فإذا صدق العبد النية مع الله وصدق الإيمان مع الله وصدق التوبة مع الله بدل الله سيئاته حسنات، وليس بعد هذا كرم، أكرم الأكرمين. إن عصيت دعاك لتتوب، فإن تبت غفر لك وعفى عنك. ولهذا يروى في قصة لبعض الصالحين أنه ذكر عن امرأته أن ابنها آذاها فضربته ثم هرب ابنها إلى خارج المنزل وهي تطارده، فعندما خرج أقفلت الباب، فذهب الطفل خارج المنزل، ثم بعد قليل بحث يمنة ويسرة لم يجد أحدا يؤيه، فرجع فوضع خده على عتبة الباب ونام. ففتحت الأم بابها وإذا بابنها على عتبة الباب، فأخذته ووضعته في حجرها وقالت: يا بني أنت الذي ألجأتني إلى طردك. ثم أخذته فأدخلته إلى المنزل. قال: ولله المثل الأعلى، أيها العبد إذا أذنبت ورجعت إلى الله قبل الله توبتك ومحى عنك ذنبك وهو أكرم الأكرمين. في القصة المشهورة في الصحيح أن رجلا قتل 99 رجلا ثم أراد أن يتوب، فذهب إلى بعض العباد يستفيه، فقال هذا العابد: اخرج لا تحرقني بنارك، فكمل به 100. ثم ذهب اشتاق للتوبة، فذهب إلى عالم آخر، فقال العالم: ومن يمنعك من التوبة؟ فإن باب التوبة مفتوح، اذهب إلى قرية كذا، فما أراك إلا في قرية سوء، فإن تلك القرية فيها قوما صالحين. فذهب هذا الرجل، وفي الطريق جاءه الموت فمات. فقال العالم: ومن يمنعك من التوبة؟ فإن باب التوبة مفتوح، اذهب إلى قرية كذا، فما أراك إلا في قرية سوء، فإن تلك القرية فيها قوما صالحين. فذهب هذا الرجل، وفي الطريق جاءه الموت فمات في الطريق، ولم يعمل لله خيرا قط، وقد قتل 100 نفس. فعندما جاءت الملائكة لتقبض روحه، تنازعت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: هذا إنسان خرج تائبا، فنحن نقبض روحه. وقالت ملائكة العذاب: هذا إنسان ظالم ولم يعمل لله خيرا قط. فأنزل الله لهما ملكا ليحكم بينهما، فقال: قيسوا ما بين القريتين، إن كان أقرب إلى القرية السيئة فتأخذه ملائكة العذاب، وإن كان أقرب إلى القرية الصالحة تأخذه ملائكة الرحمة. فقيل في الأثر أن الله عز وجل قال للقرية الأخرى: تقاربي، وقال للقرية الأولى: تباعدي، فكان زائدا إلى القرية الأخرى بمساحة صدره فقط، فقبضته ملائكة الرحمة. انظروا إلى رحمة الخالق عز وجل. فالمسلم يرجو رحمة الله عز وجل، لكن هذا الرجاء لا بد له من العمل. ولهذا ذكر الله من صفات المؤمنين أنه قال عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. لا بد من العمل، لا يكفي رجاء بدون عمل. ولهذا معروف طائفة المرجئة التي تقول: لا، ليس العمل من الإيمان، وتزعم أن التصديق يكفي ليكون الإنسان مؤمنا، وأن معرفة القلب تكفي ليكون الإنسان مؤمنا. وهذا في هذه المسألة على 5 أقوال في قضية إدخال الإيمان. قول السلف وهو أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وقال به المرجئة، قال به الخوارج والمعتزلة على فروق بين الطوائف. القول الثاني أنه قول وعمل، وهذا قول الأحناف فقهاء الكوفة، ويسمون مرجئة الفقهاء. القول الثالث أنه تصديق، وهذا أصبح جزءا من عقائد الأشاعرة، من عقائد المتكلمين. والقول الرابع أنه المعرفة، وهذا قال به جهم ابن صفوان، وعلى قوله الشيطان مؤمن، لأن الشيطان يعرف الله. والقول الخامس قول الكرامية، وهو أن الإيمان قول فقط، وعلى قولهم أن المنافقين مؤمنين، مؤمنون لأنهم قالوا لا إله إلا الله. فإذا لا بد من العمل في دين الله عز وجل، لا يكفي الرجاء بدون العمل، لا بد من عمل ورجاء. فتعمل وترجو، لا تعمل وتقطع الرجاء، أو ترجو وتترك العمل، بل لا بد من شطري الإيمان وهو العمل والرجاء. ثم ينتقل الشارح الآن إلى الأعمال الجوارح التي ينبغي أن تخلص لله عز وجل. الصلاة، نعم، الصلاة هي من أهم العبادات، بل أهم العبادات بعد الشهادتين. والصلاة لا يجوز للمسلم أن يصلي لغير الله. والصلاة تشتمل على ثلاث هيئات: الوقوف، القيام، والركوع والسجود. لا يجوز أن تجمع لغير الله، ولا يجوز أن يؤدى بعضها لغير الله. فالوقوف أو القيام للمخلوق، قيام التذلل والخشوع والخضوع، لا يجوز، شرك. من وقف أمام إنسان وقوف خضوع ووقوف تذلل وخشوع فقد أشرك مع الله عز وجل في هذه العبادة. ولهذا جاء في الحديث أنه لم يكن أحد عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحب إليهم رؤيته من رسول الله، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. وعندما صلى عليه الصلاة والسلام في مرض موته، عندما صلى صلى جالسا كما جاء في الحديث أن الرسول اشتكى عليه الصلاة والسلام، فصلى أصحابه خلفه قياما وكان يصلي قاعدا، فالتفت إليهم وإذا بهم قيام فأشار إليهم أن اجلسوا. فعندما انتهت الصلاة قال: إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم تقوم على ملوكها، لا تفعلوا. فإذا صلى أئمتكم قياما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وهذا في عبادة، خشية أن وقوفهم تعظيم له عليه الصلاة والسلام. وهذا الوقوف، وقوف التذلل والخشوع والخضوع، حق لله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث، حديث معاوية رضي الله عنه: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فالذي يحب في قلبه أن يقف الناس على رأسه وقوف خضوع وخشوع وتذلل وهو جالس، فهذا نعوذ بالله قلبه فيه كبر. ولهذا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإذا القيام للمخلوق وهو جالس، قيام خضوع وخشوع وتذلل، هذا حق لله عز وجل، لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى. كذلك الركوع، كذلك السجود. فهيئات الصلاة لا تجوز إلا لله، لكن لا يعني ذلك من وقف للخدمة أن هذا محرم، أو من قام للزائر أو المسافر الذي يقدم أن هذا محرم. بل يستحب أن تقوم لأخيه، فإن هذا من حقوقه عليك أن تكرمه، لكنك لا تقوم له وقوف عبادة وتذلل، إنما وقوف إكرام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن معاذ عندما جاء قال: قوموا إلى سيدكم. وكذلك قام لعكرمة عندما جاء مسلما، وكذلك قام لجعفر عندما جاء من حبشة، وكذلك ابنته فاطمة عندما كانت تأتيه كان يقوم لها عليه الصلاة والسلام. لكن ليس هذا هو المحرم، إنما المحرم وقوف التذلل والخضوع الذي هو جزء من العبادة، جزء من الصلاة، فلا ينبغي أن يخلط بين هذا وذاك. بعض الناس يأتيه زائر من أصدقائه أو إخوانه وقد غاب عنه فترة ثم لا يقوم، ويظن أن هذا من السنة، وليس هذا سنة. وقد استفتي شيخ الإسلام رحمه الله عن ذلك، فأحب للشخص أن يقوم للقادم إذا لم يره منذ زمن. أما الوقوف العبادة هذا هو المحرم، أما وقوف الإكرام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فليس هذا محرما. فهذا هو هيئات الصلاة، لا ينبغي أن تكون إلا لله عز وجل. غيرها. Thank you. هذا هو النوع الثاني من أنواع العبادات الظاهرة، وهو الدعاء. والدعاء إما أن يكون دعاء عبادة أو دعاء مسألة، وكلاهما حق لله عز وجل. فيقول سبحانه وتعالى بعد أن ذكر ملك الله للكون، قال ذلكم الله له الملك، ثم قال عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. من يملك مع الله عز وجل في خلقه؟ من يملك الأسباب؟ من يملك النتائج؟ الله وحده سبحانه وتعالى. والقطمير يقول علماء اللغة القشرة التي بين النواة والتمرة تسمى قطمير. وقال بعضهم القطمير هو الحفرة التي في ظهر النواة. إذا كان هذا، انظروا إلى تحقير الله عز وجل للمدعوين الذين كانت تدعوهم الجاهلية من دون الله. فالمدعوون على نوعين، جمادات وأحياء مخلوقات. فالجمادات لا يسمعون الدعاء، جمادات الأصنام والأوثان. كانت الكعبة عند البعثة النبوية حولها 360 صنما، وكانت قريش تعبدها، اللات والعزة ومنات وغيرها وهبل، فهذه أصنام حجارة، فكانوا يستشفعون بها. فالله يقول لا يسمعوا دعاءكم، ثم لو كانوا من الأحياء فسمعوا دعاءكم ما استجابوا لكم، لأنهم لا يملكون شيئا. ويوم القيامة عندما يبعث الله الناس ويبعث الله الخلق ويعيد كل مخلوق على ما كان، فيأتي هناك الجدال، ويأتي هناك العداوة، ويأتي هناك الشكاوى، كل إنسان يشكو يا رب فلان أضلني. فقال الله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يتبرؤون منكم، لأنهم عبدوا وهم عاجزون أو بدون علمهم. ولا ينبئك مثل خبير، أي مثل الله عز وجل. فالله عز وجل في كتابه أسلوب عجيب، يذكر الدنيا، يذكر الحاضر، ويذكر الماضي، ويذكر المستقبل، وكأنه بين يديه عز وجل. القيامة بالنسبة لنا غيب، لكن عند الله مكشوف. يذكر ما يقع، ماذا يقول فلان، وماذا تقول الطائفة الفلانية، وما يحدث من التخاصم بين أهل النار. يقول الضعفاء المستكبرين أنتم الذين كنتم سببا لإضلالنا، وهكذا ما يحدث في اليوم الآخر بألفاظه كأنه قد حدث، لأن الله عز وجل ليس في حسابه عز وجل، أو ليس عنده، أو ليس أمامه فواصل أو حواجب تحجبه، أو حجب تحجبه عن الماضي وعن المستقبل. فالماضي والحاضر والمستقبل عند الله سواء. والله يقول ولا ينبئك يا محمد، وكل من يخاطب بهذا القرآن، ولا ينبئك مثل خبير. والخبير من صفاته وأسمائه عز وجل، وهو الذي يعلم حقائق الأمور ظاهرها وباطنها. ولهذا من درس دراسة متخصصة يسمى خبير، لأنه قد أدرك جوانب من العلم الخفية الله يعلم عز وجل. فهو الذي يعلم خلقه، وهو الخبير عز وجل بالبواطن والظواهر سبحانه وتعالى. فيبين الله فقر المخلوق، وأنه لا يملك شيء، ولا قطمير، وهو القشرة التي بين النواة وبين التمرة، قشرة رقيقة لا يملكون هذه، فكيف يسألون في غيرها في أعظم منها. وهذا يبين ما يعني وقع فيه أهل الجاهلية من الجهل والضلال. وقوله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال هذا إثبات أن ربنا عز وجل يقول ويتكلم سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني، من هو الذي يستطيع أن يقول ادعوني إلا الله؟ أما الذين يزعمون أن الله لم يتكلم فيزعمون أن الشجرة قالت هذا الكلام ادعوني، من يملك أن يقول من المخلوق ادعوني إلا الله عز وجل؟ وربكم هذا أمر متفق عليه مقرر، فالجاهلية تعرف أن الله ربها. إذن ما دام أن الله ربكم وتعتقدون أن الله ربكم، فينبغي عليكم أن تدعوه وحده، وهو أي تعبدوه، وكذلك تدعونه في حاجاتكم، ادعوني استجب لكم. الله وعد من دعاه ان يجيبه. وقد جاء في الحديث ان ما من عبد او ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اتاه الله بها احدى خصال ثلاث. الاولى ان يجيب دعوته اي يحقق طلبه، والثانية ان لا يجيب، ان لا يعطيه، ولكنه يدخرها له عنده ليوم القيامة. والثالثة ان يصرف عنه من الشر اعظم من دعوته. فانت مجاب دعوتك، لكن ماذا يعطيك الله من هذه الثلاث؟ فما من داعي الا ويجيب الله دعوته. قد تدعو بامر يكون فيه هلاكك فيصرفه الله عنك. قد تظن ان المال يسعدك في الدنيا، ولكن المال قد يكون لك شقاء في الدنيا. قد يعطيك الله المال وقد يمنعك هذا المال من عبادة الله ومن طاعة الله ومن العمل فيما يحبه عز وجل. فيمنعك الله المال لا لحقارتك عليه ولا لأنه ما استجاب، ولكن لأنه عز وجل يعلم أن إعطاءك المال يضرك في دينك فلا يعطيك سبحانه وتعالى المال. قد تسأل الله الجاه، ولو أعطاك الله الجاه قد تفسد وقد تنحرف فيمنعك الله عز وجل من الجاه. فإذا دعوتك لا تضيع، يعطيك الله بها خيرا منها سبحانه وتعالى، أو يحققها لك في حياتك. فإذا الدعوة لا تضيع، فالله وعده محتم، وعده واقع، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا وعد منه عز وجل. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. العبادة على نوعين، أمر ونهي. الأمر ما يتركه الإنسان إلا بدافع الكبر نعوذ بالله، أما النهي فقد يرتكبه لشهوة. ولهذا هناك نموذجان، معصية إبليس ترك الأمر فكان استكبارا، ومعصية آدم شهوة، يعني ترك النهي وهي شهوة. فلهذا غفر الله لآدم ولم يغفر لإبليس، لأن إبليس كانت معصيته استكبارا. وقد ورد في قصص القرآن يذكر أنه استكبر وأبى، تكبر على أمر الله. فإذا ترك الأمر أخطر من ارتكاب النهي، لأن ترك الأمر فيه رائحة الاستكبار نعوذ بالله. فإذا قال الله افعل صلي ولم تصلي، ليست هناك شهوة إلا الكبر، لكن لا تزني وزنيت لا قدر الله، هذا فيه شهوة. فلهذا الاستكبار على عبادة الله عز وجل هذا صاحبه يدخل جهنم صاغرا، قال اخرج منها مذءوما مدحورا. فالاستكبار نعوذ بالله ملازم لترك الأمر. وأما ترك ارتكاب النهي فهو ملازم للشهوة في غالب الأحيان. وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذا سيد البشر عليه الصلاة والسلام، لو فعل هذا لكان ظالما لو دعا غير الله. والظلم على أقسام، ظلم هو الشرك وهو الذي ذكر هنا عندما أنزل عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالصحابة خافوا وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال ليس ذلكم، إنما الظلم هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم؟ إذن فسر النبي عليه الصلاة والسلام الظلم هنا بالشرك، وهو هنا في هذه الآية. فمن دعا غير الله فإنه يكون مشركا حتى لو كان سيد البشر عليه الصلاة والسلام، وحاشاه من ذلك. وقال سبحانه وتعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. وهذه آية كذلك تقرر فقر المخلوق وأنه لا يستطيع أن يملك شيئا من أمر الله إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. هذه الآية كذلك تقرر عدة قضايا. القضية الأولى أن المسلم ينبغي أن يعتقد وأن يعمل على أن يكون حياته كلها لله، وكذلك موته لله. كل حياتك تكون لله، لا يخرج منها شيء. فإن الأحكام التكليفية على خمسة أقسام: إما واجب، وإما مستحب، وإما مباح، وإما محرم، وإما مكروه. لا تخرج حياة الإنسان عن هذه الخمسة الأشياء. فينبغي للمسلم أن يعمل وأن يجتنب في ذلك بنية الطاعة لله عز وجل، حتى في الطعام، حتى في الشراب، حتى في التجارة. إن عملت في هذه الأعمال بنية الاكتفاء وبنية العمل بما أباح الله لك فأنت في عبادة. من اكتسب رزقا حلالا ليعف نفسه وأهله فهو في عبادة. من عمل عملا من أعمال الدنيا لأن الله أباحه له فهو في عبادة. وليست هناك شهوة في حياة الإنسان أكبر أو قريبة من شهوة النساء. وقد جاء في الحديث أن الرجل الذي يأتي أهله فإن كما قال في الحديث: وفي بضع أحدكم صدقة. صدقة؟ قال الصحابي: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها صدقة؟ قال: نعم. أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال فهي حلال مباح، لكنه عندما امتنع عن الحرام ومارس العمل المباح كان عبادة، كان صدقة. فهكذا حياة المسلم، إذا فعل ما يفعل لأن الله أباح له وأمره وترك ما يترك لأن الله نهاه، ففي كل ذلك تكون حياته عبادة، فتكون حياته لله، كلها لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي أي عبادتي، ونسكي أي ذبحي. فالذبح هذا المخلوق الحي، لا يجوز لك أن تفسد حياته إلا لله. فالذي يفسد حياة المخلوق لغير الله وبغير إذن من الله فإنه يكون مشركا. فمن أفسد حياة البهيمة، بهيمة الأنعام، لغير الله فقد أفسدها بعمل إشراكي. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد من رحمة الله. فمن ذبح لغير الله فهو ملعون. وقد جاء في الزهد الإمام أحمد رحمه الله أنه ذكر عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رجلا مر على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب للصنم شيئا، فمر اثنان فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا، مخلوق حقير، فدخل النار. وقالوا الآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب شيئا لغير الله عز وجل. فذبحوه فدخل الجنة. وهذا مخلوق حقير، أزهق نفسه لغير الله فأدخله الله النار. قد يقول قائل: كيف يعذبه الله وهو مكره؟ الحديث يدل على أنه فعله راضيا، لأنه تساءل: ما عندي شيء أقرب، يعني أريد أن أقرب لكن لا أملك شيء. فهنا يدل الحديث على أنه قرب راضيا، وإلا فلو قرب مكرها فقد يكون لا يستحق العقاب، إلا إذا كان في الديانات السابقة، الديانات السماوية السابقة، أن الإنسان يعاقب ويؤاخذ على الإكراه. فإن كان الله كان يعاقبهم على الإكراه فيكون هذا، وإن فعل مكرها فيعاقب. لكن والله أعلم من صيغة الحديث أن الرجل أبدى عدم وجود شيء يقربه، وكأنه راض بما طلبوه منه، وقد كان قبل ذلك مسلما، لأنه ما دخل النار بشركه، دخل بتقريبه. فالذبح لغير الله، من يذبح للسيد فلان أو الولي فلان أو غيره، فإن هذا قد أشرك مع الله غيره. أما الذبح للطعام والذبح للإكرام فليس هذا تعظيما، وليس هذا ذبحا للتقرب، إنما ذبح إكرام أو ذبح، إنما هو ذبح إكرام أو ذبح يعني أكل، فهذا ليس فيه إن شاء الله حرج على الذابح. والنذر كذلك لا يجوز للمسلم أن ينذر إلا لله. أولا النذر مكروه عند العلماء، لأنه جاء في الحديث أنه أن النذر لا يقرب شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. لهذا الفقهاء قالوا النذر مكروه، لكن الذي ينذر لغير الله فهو شرك. من قال إذا شفي ولدي ذبحت للسيد فلان أو للولي فلان أو للصالح فلان، فإن هذا نذر شرك، لأن النذر حق لله عز وجل وإن كان مكروها. فإنه من نذر لله وجب عليه أن يفي بنذره إن كان طاعة، أما إن كان معصية فلا يجب عليه الوفاء بنذره، فإنه جاء في الحديث أنه لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، وكذلك في المعصية. فالنذر من نذر لغير الله فيكون قد أشرك مع الله عز وجل في فعله، وهذا محرم. وبهذا نكتفي، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.